ولا يصير التضخم لأنه سلع ناقصة ولا فتبدأ يعني هالمشاكل. صندوق النقد وأغلب الدول ما تروح لمه صندوق النقد إلا لما في الشديد القوي. في الشديد القوي، فلما الشديد القوي يقول في صندوق النقد طيب أنا أقرضك، لكن كيف راح تسد هذه الفجوة بين صادراتك وارداتك؟